الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية التراجع الأخلاقي والانفلات القيم الموجود في ديارنا في السودان الذي بدأنا نلحظ سببه الأساسي ضعف التصورات الإيمانية وغياب حقائق العبودية. وكان أن سبق أن وفقت لتدريس كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ودرسنا الأول عن الأول في الدين، القضية الأولى والأساسية في الدين، القضية التي بدأ بها الفقهاء مصنفاتهم الفقهية، والتي بدأ بها المحدثون كتبهم الحديثية، والتي بدأ بها الأصوليون كتبهم الأصولية، إنها قضية الإخلاص وتجريد النية وتصحيح القصد وتجريد الإرادة لله عز وجل. والإخلاص حقيقة من الكلمات الداوية المجلجلة التي تبعث في النفس خوفا، وتثير في أعماق المؤمن توجسا، فهي كلمة بقدر ما أنها قوية، بقدر ما أنها كلمة ثقيلة على النفوس وصعبة، إذ أنها تعني مجاهدة النفس، وتعني الوقوف على حقيقة الدين وتجريد القصد والنية لله عز وجل. ولذلك من الكلمات التي لا أقول أن أقول أنها مخيفة، ولكنها تبعث في النفس مخاوف أن يعمل الإنسان عمل غير خالص لله. بل ما استمعنا إلى درس أو قرأنا في الإخلاص الكتاب إلا بدأنا نتهم أنفسنا بتقصيرها في هذا الباب العظيم الذي هو أو الشرك، لأن الخلل في النية شرك، والرياء ضرب من ضروب الشرك، غير أنه شرك أصغر إذا كان يسيرا، أما إذا أكثر صاحبه كما قال ابن القيم رحمه الله، إذا أكثر من الرياء فكان الغالب على أعماله أن يرائي، كان شركا أكبر، إذ أنه لا يعقل أن يصدر من مؤمن في كل أعماله رياء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: يسير الرياء لا يخلو منه إلا الأنبياء، ولا يرائي في الفرائض والأركان إلا منافق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك حديثنا عن الإخلاص حديث أحسب أن المتكلم والسامع والفقيه والمتفقه كلهم بحاجة لهذا الإخلاص في زمن قلت فيه الفاعلية وضعفت فيه العزيمة وتراخت فيه الإرادة. نحتاج إلى شيء يقوي عزائمنا، فلا نجد إلا الإخلاص. تعريفه: هذه الكلمة القوية ما تعريفها؟ الإخلاص. الإخلاص في اللغة التنقية والتصفية، وإخراج الشيء من الكدر. ومن ذلك قوله تعالى: إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا من بين الفرث والدم، والعمل ينبغي أن يكون خالصا من بين فرث أعين الناس ودم النفس وآفاتها، خالصا لله سائغا متقبلا. وكما أن اللبن يخرج بتصفية من كدر، فإن العمل خروجه من كدر آفات النفس وإشكالات الطريق ومنازعاتها من أكبر الإشكالات أن يخرج العمل لله عز وجل خالصا. أما تعريفه عند العلماء عرف الإخلاص ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى فقال: الإخلاص تصفية الفعل، كما أن تصفية اللبن من بين الفرث، الفرث يا إخواننا شو؟ الفرث هو الذي يقوله الناس فرث، في فرث ولا ما فرث؟ في ولا ما في؟ في البهيمة في فرث ولا ما في؟ الفرث يسمى البهيمة، الفرث يخلوه الفرث، تعرفه ولا تعرفه؟ الفرث الفرد تعرف ولا تعرف؟ ها الكرشة مش كده؟ من بين فرق ودم لبنا خالصا للسائغين، يأتي اللبن من الطعام الذي أكلته البهيمة، وسبحان الله تجد الكرشة واللبن في النص والدم فوق، ما حصل أي خلق له. ولذلك التصفية هنا قال ابن أبي جمرة تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وعن إعجاب الفاعل بنفسه، هذا هو الإخلاص، أن تصفي الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وأن تصفي الفعل من آفات النفس وحظوظها وأهوائها وقواطعها. وكذلك الإخلاص عرفه الإمام النووي رحمه الله قائلا، أو نقل هذا التعريف عن المتقدمين له، قال رحمه الله: الإخلاص أن تقول القول وأن تفعل الفعل وأن لا تطلب عليه شاهدا إلا الله. إذا قلت قولا أو فعلت فعلا لا تطلب على فعلك وقولك شاهدا مدحا أو ثناء أو تحفيدا إلا من الله عز وجل. وكذلك عرف ابن القيم رحمه الله الإخلاص قائلا: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، المخلص لا يرى أنه مخلص، فمن رأى أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. بمعنى المخلص يقول: أنا مرائي، يتهم نفسه ليس إلى درجة الوسوسة التي تفوت العمل وتضيع المصالح. فبعض الناس يقول ليكون مخلصا لا يشيع الجنائز خشية أن يراه الناس، فإن بعض الأعمال لا تتم إلا في جماعات كالصلوات المكتوبة في المساجد وكتشييع الجنائز وكإعادة المرضى وعيادة المرضى كعيادة المرضى وكالجهاد في سبيل الله. تقول بمشي جاهد براب، يقول الناس كلكم سحر، أنا براي بمشي بمشي براب؟ لا بد يكون في رئيس وناس واقفين من التصف ودير المسلمين ودير الكفار، حتى الجهاد لا بد أن يتم في مجموعات. فالإخلاص المعني أن المؤمن يتهم نفسه بالتقصير دوما، وهذه مراتب عالية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. كل هذه المقامات من المواقف القوية. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يتهم نفسه، هم الذين يسرقون، هم الذين يشربون الخمر، هم الذين يزنون، قال لا يبلغ الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم. والإخلاص تعريفه أيضا من تعريفاته استواء أعمال العبد في الباطن والظاهر، وأن يكون الباطن أعمر من الظاهر. استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، أن يكون ظاهره وباطنه سيان، وصدق الإخلاص أن يكون الباطن أعمر. وهذه أيها الإخوة قضية يعني كأنها ميزان من موازين الإخلاص. لذلك استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. بعض الناس كما قال علي بن أبي طالب لما سئل عن علامات من فقد الإخلاص، قال ينشط للعبادة والذكر إذا كان مع الناس، وإذا خلا بربه لا تجده ذاكرا إنما تجده فاكرا. في بعض الناس لم يكن مع الناس يذكر الله ظنا أو بنية، لو ذكر الله بنية يذكر الله فقط، وأن يحمس الآخرين ويحثهم ما كان في ذلك رياء، ولكن فقط أن يقولوا عنه أنه ذاكر، هذا خلل في النية وضعف في الإرادة. ولذلك استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، وأن يكون الباطن أعمر من الظاهر، هذا أيضا قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن حجر في تعريف الإخلاص في الفتح، في الفتح فتح الباري، قال وأخبرنا أن الإخلاص استواء المدح والذم عند العبد، من تكثر لذم وتغير لطعن فيه ظنا أنه سينتقص مقامه أمام الناس إنه يلحظ الناس ويجعل لهم مكانة عظيمة. أما أن يستوي المدح والذم، وهذا أيها الأحبة أراه من الصعب جدا أن يستوي عندك المدح والذم، المشكلك وبنفسك يكون واحد، هذا والله صعب يا إخوان، لأن العادة أن من مدحك قربته واستمعت له، ومن ذمك للمرة الأولى إذا لقيته للمرة الثانية ستلقاه بسلام فاتر وبمقابلة مشوبة بالغضب وعدم الرضا. يعني زول سمع كلام وذمك بدك تزكعب وتزكر، اليوم لو بعد يومين لا يكفي مناسبة، أول حاجة تذهب شعره وكان يسلم عليك. لو زول عندك دين بيصلي في الجوامع بيسلم عليه بطرف ايدك، وكان ما عندك دين بتقول زول هوي مش اليوم ذيك نبستني اختاني سلام الله ما داري منك ثاني، صح ولا ما صح؟ ياخذ زول يذمك تعتبر الموضوع زي ما حصل حاجة. والسبب في ذلك قوة الاعتماد وحسن الصلة بالله عز وجل، فهو لا يعبه للناس ولا ينظر إليهم، ليس احتقارا وازدراء، إنما يتواضع لهم ولكن لا يطلب ودهم، ولا يسعى لخطب مدحهم، ولا يطلب مكانة عندهم ولا في قلوبهم، إنه يريد رضا الله. ولذلك ولأنه نظر إلى الله ولذلك سقط من نظره كل الناس، ليس ازدراء ولا تعاليا، إنما يحترمه ويحسن إلى من يسيء إليه، ولكنه لا يتوقف كثيرا عند مدحهم وذمهم. ليتك ربي تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وعرف الفضيل بن عياض رحمه الله الإخلاص قائلا العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا من التوازن والتوسط في التعامل مع المفاهيم الشرعية. يقول الإخلاص ليس بمعنى أن تمتنع عن العمل، الإخلاص أن تعمل العمل وأن تجاهد النفس. بمعنى شخص يقول لك يا أخي من أجل أنفق أموالي بقوم برائي، ما أنفق أموالي، يقال له لا، أنفق أموالك وجاهد نفسك أن يكون العمل لله عز وجل. وهذه الدرجة عالية أيها الإخوة لو نظرتم إليها. يقول ابن القيم في المدارك بعض الناس عنده وسوسة في قضية الرياء فيظن أن كل أعماله على الرياء، وهذا مدخل للشيطان في صرفه عن العمل. الشيطان ما قدر تعمل الأعمال الصالحة، يقوم يجي يقول لك ده رياء تخلي وده رياء تخلي، يقبل شو الخلاصة؟ شو أن تبقى بلا عمل. قال ابن القيم: وذلك بمثابة من أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. زور عشان يبني بيت واحد مكسر مدينة كاملة، ولا البيوت كسر البيوت حول شنو أو حول بيتك، لكن عشان يبني قصر هدم شنو مصر مدينة كاملة. وابن القيم قال: هؤلاء الذين قرأوا كتاب المحاسبة لأبي عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي فانقطعوا عن الجمع والجماعات، وتعطلت المساجد، وترك الناس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس العلم بحجة أن في ذلك رياء، فتعطلت الشريعة، بل إقامة الحدود والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس كله يحتاج إلى شنو؟ أن يكون الإنسان مع من؟ مع الناس. فعلانية العمل لا تقدح في إخلاصه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فليس في العمل علانية قدح في الإخلاص. فقد يعمل رجلان عملهما علانية، أحدهما مخلص والثاني مرائي. فمن قال من أتى المسجد ليرى أنه من أهل المسجد يعتبر مرائي، ومن انقطع عن المسجد خوف الرياء وقع في الشرك، في شرك النية أيضا والإخلاص، أن يعافيك الله منهما. هذا هو التوسط في المفاهيم الشرعية. حتى أذكر في مسألة شبيهة، واحد قال لي يا شيخنا واحدة قلت لي اتصلت بي قلت لي تقدم لي زول، وزول ده أخلاقه فاضلة شديد ورجل طيب، والناس كل شغلوه بالمعاملة الطيبة، أخلاقه عالية ومتواضع وفاضل وكذا، يعني سمح المعاملة وكذا، تقدم لخطبته ولكنه لا يصلي، وآخر تقدم لخطبته أيضا يصلي في المسجد الصلوات الخمس ولكنه سريع الغضب والانفعال. الذين حوله يقولون أنه سيء الخلق، فأيهما أنجح؟ قلت: إذا لم يبق في الدنيا من الرجال إلا هذا فأنكح الذي يأتي المساجد، وأما إن كان في الدنيا رجال فلا تنكحي كل منهما. كأن حصلة الرجال في الدنيا، يا بصلوا في الجامع وأخلاقوا في الكعبة، يا أخلاقوا سبحة وبصلوا في الجامع. في ناس بصلوا في الجامع وأخلاقوا سبحة ولا ما في؟ اتزوجوا من ذلك، يعني دزأتوا، يعني نتوني يرائي يا ما يجي، معنى الكلام يا إيجي ويرائي يا ما يجي، لا إيجي وشنو؟ وما يرائي، يعني ببساطة إيجي وما يرائي، مش إنه قلت لي يا تفوق قلت لها الرجال في الدنيا كلهم كان الاثنين دين يتزوج أخير لك يزوج يصلي في الجامعة معين أخلاقه كعبة أحسن لك من المفصل النهاية، لأنه ذاك في إسلامه شك، لكن ليس أمر كذلك. ففي المساجد من يصلي أو يصلي في غير المساجد المهم هو يواظب على صلواته، والصلاة في المسجد واجبة. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في المساجد في الصلاة الجماعة المكتوبة واجبة، ولكن فيهم من يصلي وهو طيب المعشر ودمر الخلق وطيب الخصال. طيب، فضله، هذا تعريفه. الإخلاص فضله، نطقت الأدلة القرآنية والسنية النبوية على فضل الإخلاص ومكانة المخلصين، بل مرتبته من الدين على الوجوب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا يشعر أنهما من مسألة من المسائل إلا وهي تحتاج إلى الإخلاص، تفتقر إلى النية. فمن فرائض الوضوء النية، ومن أركان الصلاة النية، ومن فرائض الغسل النية، ومن فرائض التيمم النية، ومن أركان الصيام النية، ومن أركان الزكاة النية. وهذا كله شملته الآية في قوله تعالى الدين مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال الله عز وجل: قل إنما أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص النقي الصافي له سبحانه. ومدح الله أقواما وجازاهم جنته بقوله: إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وحريرا، وجزاهم بما صبروا نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالجنة من مناقب الإخلاص وفضائله أنه السبيل إلى الجنة. بل يقول سبحانه مادحا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكل من اتصف بهذه الصفة، والراجح عند أهل التفسير أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والذي جعله يبتغي وجه ربه أن ربه أعلى، وأدنى ما دونه أدنى، وأنه على الربوبية وغيره على العبودية، فلذلك فهو لا ينظر إلا لله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لا يريد نعمة من أحد ولم يفعل هذا رجاء أحد، قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بل الآيات التي في سورة النساء والتي فيها حديث عن المنافقين، أخبر سبحانه وتعالى أن المنافق إذا أراد أن يتوب من نفاقه فإن أول أصل من أصول النفاق جعل المنافق منافقا اختل عنده إخلاص النية لله، فهو يتملأ ويظهر المنافق خلاف ما يبطن خشية الناس. وهذا خلل في شنو؟ في النية، وضعف في الإخلاص. لذلك قال سبحانه عنهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال في توبتهم: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ليكون مع المؤمنين ويترك النفاق الذي كان بقلبه ملتفت إلى غير الله معظم لغير الله، يرجو دنيا ويتلمسها عندها ليتجرد ويخرج وينسلخ من الأمر الذي كان عليه، عليه أن يخلص دينه لله عز وجل. فالتوبة من النفاق تكون بإخلاص النية لله سبحانه. وأي عمل من الأعمال الصالحة يمكن أن يسلك فيها الناس مسالك، بعض الناس يفعلها مجاملة، وبعض الناس يفعلها مكانة في المجتمع لأنهم من الوجهاء، وبعض الناس يفعلها رجاء منصب أو جاه أو رفعة أو عرض من الدنيا زائد. فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. وكثير ما هم يأمرون بالصدقة، لكن هل أمروا بالصدقة التماسا للأجر وطلبا للثواب ورضا لله من قلوبهم خالصة، من قلوبهم خالصة لله عز وجل أعمالهم؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، ومن الناس من يأمر بالمعروف. وفي هذا خلل كبير، وهذا أكبر باب من أبواب الخلل في النية، خلل تعليم الناس، وهذا سوف نتحدث عنه. ثم أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فمنهم من يفعله ليس لمرضات الله، حتى كثير الناس يخش يقول نصلح بين الناس، هل نيتهم وقصدهم وإرادتهم وتوجههم لله عز وجل؟ يا أخي اصلح بين الناس دي، يقوم يصلح بيناته يقول أنا اصلح، لا يستحضر شنو؟ لا يستحضر النية ولا يستشعر الأجر والثواب. ولذلك كثير من الأعمال يفعلها الناس قد تكون من الصالحات لا يجدون فيها أجرا، وإن كانت هي في الشر ممدوحة. تبسمك في وجه أخيك شنو؟ صدقة. من الناس من يتبسم في وجه إخوانه طبعا أصبح باسم، تلقاه باسم. في نوع من الناس والله ما شاء الله تلقى باسم، بس مما يشوفك طول تلقيت بسم ليه كده، هل يجد الأجر؟ هل يدرك الصدقة؟ هذا يحتاج إلى تحقيق فقهي، لا بد من أن يفعل ذلك وهو يستشعر أن هذا طمعا ورجاء والتماسا للأجر من الله. لكن بيتبسم ويمشي خلاص، شنو يعني بيتبسم؟ زي بنات كلهم بيتبسم، صح ولا ما صح؟ لذلك قال إنما الأعمال، كلام خلاص ثاني ما بينزل، إنما الأعمال بالنيات. الأعمال يا ترى الألف واللام، الأعمال الألف واللام في الأعمال ليست للاستغراق، أي لا تستغرق كل عمل، إنما هي للعهد. الألف واللام للعهد، الأعمال أعمال معهودة في الذهن، لما تقصد هذه الأعمال المقصودة في الذهن هي الأعمال الصالحة بقرينة. فمن كانت هجرته، الهجرة عمل صالح ولا عمل فاسد؟ عمل صالح. هذه الهجرة الانتقال من مكان إلى مكان كعمل صالح عندها درجات. شخص هاجر لله ولرسوله طمعا في الأجر وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الأول له أجر والثاني له وزر، والثالث هاجر ولكن لا يريد شيء. ماذا اللي مرة الناس هاجروا لكن ما عنده نية، بس مشى مع الناس بجسمه، هذا الأغلب أنه لا أجر ولا وزر عليه. والوزر يأتي من صرف النية لغير الله. إنما الأعمال بالنيات، وإعرابها أن إنما أداة استثناء تفيد الحصر، والأعمال رفعت بالابتداء وعلامة الرفع الضمة، بالنيات جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره معتبر. إنما الأعمال معتبرة بنياتها، فالعمل الصالح وإن كان صالحا لا يعتبر إلا بنية. يعتبر علما، يعتبر علما عند الله عز وجل، لا يعتبر إلا بشنو؟ إلا بنية. عشان كده أنت ممكن تتبسل في وجه أخيك، تتبسل عشان الناس يقولوا زود أخلاقه فاقر، بدل ما تلقى أجر حتلقى وزر. اتبسمت طلبا للأجر والصفقة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر، اتبسمت عادة لا وجر، لا وزر ولا شنو ولا أجر، لأنه شنو؟ إنما الأعمال بشنو؟ بالنيات. وهذا يخرج كثير ممن يفعل المنكرات ويقول إنما الأعمال بالنيات. الواحد تلقاه يصافح النساء تقولوا المصافحة حرام، يا شيخ إنما الأعمال بالنيات، يا زول أعمال بالنيات يا ياتو أعمال بالنيات. الأعمال الشرعية اللي الشارع قال دي شنو؟ دي أعمال، دي في ناس بيعملوها لله وفي ناس بيعملوها لغيره، دي بالنيات أو في ناس بيعملوها بدون نية، دي ما عندهم شيء. أما الحرام يا أخي المصافحة، مصافحة الرجال المصافحة، مصافحة الرجال للرجال، الإمام مالك قال دي بدعة، مصافحة الرجال للرجال، خلوا المصافحة دي خلوه الناس، الإمام مالك مشتددين فيها شديد، دي قالوا يدق ممكن يدقوا فوق بالصوت، قال الحاكم الزول بصفحة المصافحة يدقوا بالصوت، دي المالكية ونحن ما معهم ما موافقين كويس. مصافحة الرجال للرجال، الإمام مالك قال دي بدعة ما من الدين ذاته، ليه شنو يعني كل يتلع؟ قال قول السلام عليكم بخشم خلاص انتهى. ولكن رد عليه المالكية المحققين في المذهب كابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه وردت الآثار الصحيحة بأن الرجلان إذا التقيا وتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها، فدل على أنها مستحبة كمان، مش ساكت مش مباح، ما لا مستحبة. على العموم هذه بعض فضائل الإخلاص، نتحدث عن ثمراته، فضله ومناقبه، ثم آثاره وثمراته. المخلص أثر الإخلاص عليه واضح. قال ابن الجوزي في كتابه اللطف في الوعظ رسالته القيمة، قال رحمه الله: الإخلاص مسك مرصون. مسك، مسك شنو؟ مرصون يعني مخطوط ومرصوص وجميل ومحفوظ. مسك مرصون في مسك القلب، في مسك القلب، ينبه ريحه على حامله. المخلص لا يخفى، المخلص لا يخفى، والمخلص يجتهد في إخفاء إخلاصه، ولكن يأبى الإخلاص إلا أن يظهر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هو الإخلاص. لما كتب الإمام مالك موطأ كتب كثير من الناس موطأات، قال يا إمام كل الناس كتب تقليدا لك، قال ما كان لله يبقى، الموطأ الذي كتب لوجه الله لن ينتهي ولن يفنى، لأن الله لا يفنى. وبقي موطأ الإمام مالك، وبقيت سيرة السلف لأنها سيرة مخلصين، واضمحلت سير كثير من الرجال وذهبت أدراج الريح وفي مزبلة التاريخ، لأنهم ما كانوا لله مخلصين. الإخلاص يظهر، والإخلاص هو الذي يرفع العمل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ساوى مد صحابي ولا نصيفة. الفرق ليس في المقدار، فالمقدار جبل أحد أكبر في المقدار من كف مليئة بذهب، ولكن القيمة في النوع والجودة. ما ينفق الصحابي بمده بنية خالصة وإرادة قوية وإيمان عال، أنت لو أنفقت لله ليس لأحد، لله جبل أحد لا تساوي مد أحدهم ولا نصيفه. الإخلاص هو الذي يظهر الفرق. وثمرات الإخلاص: أولا السكينة النفسية. ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، ورجل فيه شركاء متشاكسون، أيهما أكثر اطمئنانا وأكثر استقرارا في نفسه؟ إنه المخلص الذي يعبد ربا واحد، فهو لا يلتفت إلى البشر ولا يتوقف كثيرا لرضائهم ولا يقدم رجل وأخرى حتى ينتظر موافقتهم، إنه يعبد ربا واحد، ولذلك لا يلتفت ولا يعبه بما يقال، ولا بكيد الكائدين ولا طعن الطاعنين ولا قول القائلين. فلذلك قلبه مع الله، وهذه هي السكينة النفسية. أما الذي فيه شركاء متشاكسون يريد أن يفعل لله، ويريد أن يجامل الناس، ويريد أن أن أن أن أن أن أن أن يكسب ودهم، أن يخطب قربهم، سوف يجد هذا نفسه في منازعات شديدة ومشاكسات كبيرة في دواخله. من يرضي؟ أما المخلص حسم الأمر. وفي ذلك كلمة لطيفة لابن القيم، يقول رحمه الله: من صلى صلاة لله والتفت ببصره في صلاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا من اختلاس الشيطان يختلسها من صلاة العبد. قال: تلفت البصر من اختلاسة الشيطان من هي عبودية الشيطان ونصيبها ونصيب الشيطان من عبودية العبد، فكيف بمن تلفت قلبه لغير الله؟ الذي تلفت في صلاته تلفت بصره، فنقصت الصلاة بقدر التلفت، وأصبح هذا التلفت عبادة لمن؟ عبادة للشيطان. كيف بمن تلفت شنو؟ قلبه لغير الله. هذا أكبر نصيب في العبودية للشيطان عياذا بالله. ولذلك السكينة النفسية والطمأنينة القلبية، ولا يكون هذا إلا لمخلص. ثانيا القوة الروحية. من أكبر ثمرات الإخلاص القوة الروحية، فهو الذي يصرف عن المعاصي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، والمخلصين هم المخلصين. إنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. شوف الآية العجيبة، ما بده بيعمل إخلاص لله إلا الله يوفقه. فمن توفيق الله أن الله استخلصه فجعل أعمالهم له خالصة، استخلصهم لنفسه فجعلهم عبيدا له سبحانه. وهذه الآية آية بديعة. ثم القوة الروحية هذه، من الذي يحرص على العمل؟ المخلص. من الذي يستمر في العطاء؟ المخلص. ولذلك على قدر قوة الإخلاص تكون القوة الروحية. أعطيك مثال، ترجم الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ل عبد الله بن محيريز. وعبد الله بن محيريز رحمه الله عاصر الصحابة ويعتبر ليس من التابعين، شيخ التابعين، حتى كان التابعون يضعونه في مرتبة مع ابن عمر، هو شيخ الصحابة وآخر الصحابة موتا رضي الله عنه. فكان أهل الشام يقولون لأهل الحجاز إن كان عندكم عبد الله بن عمر فإن عندنا عبد الله بن محيريز، عالم كبير. عبد الله بن محيريز دخل متجر يشتري، خش دكان عشان يشتري، فوجد أمامه من وقف يشتري قبله، في ناس قدامه يعني، وهو واقف في زول في المتجر من الزبائن عرفه، شيخنا عبد الله بن خيريث كيف الحال؟ سأله واستفصل منه، والناس في الدكان الذين في المتجر جميعا يعرفونه يسمعون بمجاهداته ويعرفون علمه وربما استفادوا منه دون أن يروه، فتاوى نقلت عنه وكذا، يعني مشهور، إنسان عنده شهرة. يا الشيخ السلام عليكم يا أخي أنت شيخنا، ويسلم عليه. صاحب المتجر قال له اعلم يا شيخ أنك من الذين أدعو الله لهم بظهر الغيب ولم أرك إلا هذه أول مرة أراك فيها، هذه أول مرة أراك فيها، لم أرك من قبل، وأنا أدعو الله لك بظهر الغيب، جزاك الله عن المسلمين خيرا. وقف عبد الله المحيرين سلم عليهم وانصرف. أدركه الثاني قال دخلت وخرجت ماذا تريد؟ لم تشتري. قال نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، لأنه بعد هذا سوف يجاب. ربما أعطاها إياه هدية، وربما تنازل له في السعر، وسوف يستحي ويكرمه، يقول أكرمنا شيخنا، قال نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. عرف أنهم لن يبيعوه بيع العامة والناس، وهذه قوة روحية عالية والسبب الإخلاص. وقال الذهبي أيضا في ترجمة محمد بن واسع قال محمد بن واسع الأزدي، شوف الإخلاص بتاع الناس، إني لأعلم أقواما يبات الرجل مع زوجه، زوجي معناه مرته، مع زوجه على فراش واحد يلاعبها حتى إذا نامت والوسادة واحدة انقلب عنها يبل وسادته بغزير دمعه الليل كله يذكر الآخرة 20 عام وزوجته لا تعلم. من فضلك اقلب الشريط. لما يكون مع مرته ما بيعمل نفسه انه زول تقي منك، يضحك معاها وتبسم، انت نوم يقوم يدي المرأة ظهر يقبل منها، والمخدة واحدة يرقص في المخدة، الدموع جارية في المخدة، يبكي ذكر الآخرة ويمر بأهوال القيامة ويتذكر المواقف التي نحن ربما لا تستوقفنا، يعني كما قلت في بداية محاضرتي أن اختيار هذه المادة نتيجة شواغل وصوارف وملاهي الناس الكثيرة وطوفان العولمة الذي جعل الناس لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فأردتها فواصل في مسيرة حياتنا ومحطات للتزود في طريق سيرنا إلى الله. يربو يذكرنا 20 سنة الزوجة يومية بلكي 20 سنة مرت ما عرفه، لأنه ما بلكي إلا بعد ما مرت له. قال الذهبي معلقا إن كان هؤلاء الأقوام زوجاتهم لا يعلمون بهم 20 عام كيف علمهم محمد بن واسع إن لم يكن هو محمد بن واسع. وهذا استنتاج قوي من الذهبي. ما ذهب محمد بن واسع قال في ناس أصدق بركض مع مرته وبيبكي ومرته بتعرفه. طيب محمد بن واسع عرفه معناه بيعمل عمل دمه هو ذاته، لكنه بيقول أنا بعمل عمل ده، والله أنا بعرف ناس. شوف الناس عليك الله مخلصين كيف، لا هي متلك يعمل الإخلاص إلا أن شنو أن يظهر. أما يذكره ربنا سخر للذهب جمره وظهر، معناها علمنا الآن أن محمد بن واسع كان يبكي وهو من إخلاصه، ما أراد أن يعلمنا ذلك ولكن أراد أن يربي الناس على ذلك. ولذلك أيها الأحبة، القوة الروحية وثبات القلب من الإخلاص، إن الذي لا يريد من الناس شيء ولا يخشى على منصب ولا على مال ولا يرتبط بغير الله، هذا الشجاع الجريء القوي في الحق الثابت المصابر. ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى لما زار أبو جعفر المنصور المدينة وكان المسجد ممتلئ بالحلق، حلق العلماء في كل ركن عالم عنده درس، لما دخل أبو جعفر المنصور المسجد قام المسجد عن بكرة أبيه، المسجد كل الناس قاموا، الطلاب والشيوخ، حتى لما أتى إلى حلقتي طلع معه حرص هيبة، يعني لما دخل إلى حلقة ابن أبي ذئب كان ابن أبي ذئب قد مد رجله قاعد في حلقة ما ذكر عينه قدام الطلاب، يعني شنو طلابه لو مد كراعه عيب كراعه واجعه ماديها والناس قاعدين. لما أتى المنصور قام الناس جميعا في الحلقة إلا ابن أبي ذئب وقد مد رجله. قال المنصور من هذا؟ قال ابن أبي ذئب. قال له أحد الحراس لما لم تقم إذ قام الناس؟ قال أردت أن أقوم فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أبو جعفر اتركه والله ما من شعرة في جسمي إلا قامت. شوف الإخلاص قوي كيف. قال له والله شعر جسمي ذا يا من قام خليه أزول خليه يعني تحت لاوز، يعني لو قال حتى تنزل صاجعة يمكن تنزل صاجعة حسا، قال أزوله يخليه أبعد منه. ثم أراد بالسياسة والمكر والدهاء استدراجه، فأرسل إليه رسولا من عنده معه سرة، قال اذهب لابن أبي ذئب وقل له الأمير يكرمك بها. ما دار منك أي حاجة، لا دار التجن لا دار كده، بس دار عشان كيفت منك بس دار أديك المسألة دي. قال ابن أبي ذئب لرسول المنصور ارجع إلى سيدي، ارجع إلى سيدك وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. زول كان مد كراعه، بعد ما بقى لمدة الكراع والعزة يقعد يمد يده، كان مد إيده الدور جاي كان جاء يقوم طوالي. هو أبو جعفر منصور ما دهل حسابه ولا دهل حاجة، لكن هو ذات عمل حسابه قال الدور جاي كان جاء شغلة المصائر. قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده. وهكذا قال الإمام مالك رحمه الله لهارون الرشيد لما أرسل إليه أن يعلم أبناءه الأمين والمأمون الحديث في البيت، قال تعال درون المطهد في البيت. قال له الإمام مالك يا أمير المؤمنين إن هذا الميراث هو ميراث أجدادك، الحديث ده في ميراث أجدادك، هو من أبو هارون الرشيد ابن المهدي ابن المنصور، والمنصور هو عبد الله ابن علي ابن محمد ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. قال ليش ده حقه؟ فلو أني ذهبت به إلى البيوت أذللته، عشرين حديث رسول الله أجي في بيوت الأمراء عشان أقري أولاده. والله هذه ذلة. إن أراد أبناؤك أن يأتوا لهذا الميراث الذي هو ميراث أبائهم وأجدادهم فليأتوني في المسجد. واعلم إذا أرادوا أن يأتوا إلى المسجد أن لا يأتي معهم حارس. لو جوا يبقى حراس ما يقدروا ما عمل دليل. لو جوا معه يضيقوا على الناس جايبين حراس معه ما يحضر. يجوا زي ونزا أي ناس ناس يكدوا يحضروا الدرس في الجامعة ويمرضوا بعد ذلك. شوف عليك الله القوة دي الإخلاص هذا عجيب. وكذلك من ثمرات الإخلاص وآثاره أنه يحول المباحات والعادات إلى طاعات وذلك بالنية وهذا واضح. وكذلك من ثمرات الإخلاص تكثير العمل القليل. إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سرتم واديا ولا قطعتم فجا إلا هم معكم في الأجل حبسهم العذر. نالوا الأجر بلا عمل. نالوا الأجر بشنو؟ بالإخلاص. فالإخلاص يبلغ المراتب العلية والمنازل السمية. الإخلاص هو أساس هذا الدين وقوة وسر المسلمين. هذا الإخلاص أيها الإخوة عجيب. عمل بدون ما تعمله أنت تجد نفسك وجدت أجر. فأخرج النسائي رحمه الله تعالى في السنن والصحاح الألباني قال صلى الله عليه وسلم من نوى أن يقوم الليلة فنام حتى أصبح كتب له أجر ما نوى وكانت نومته من الله صدقة. زول بنوم زول يقوم يكون أذنام يكون قام كيف يعتبر أجرا كمن قام. طيب هذا النوم الذي نامه صدقة من الله عليه. ثم أيها الأحبة نتحدث عن قوادح الإخلاص بعد الحديث عن آثاره وثمراته. نتحدث عن قوادح الإخلاص. لعل أكبر قادح من قوادح الإخلاص حب النفس ثم طلب الدنيا ثم الرياء رؤية الخلق ثم الفرار من ذم الناس. منهم من يفعل الفعل طلبا لمدحهم ومنهم من يفعل الفعل فرارا من ذمهم. وكل هذه تقدح في الإخلاص. أكبر شيء يدعمنا معالجة نياتنا. لذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول أشد شيء على نفسي الإخلاص. قالوا لما؟ قال لأن النفس ليس لها في الإخلاص نصيب. إخفاء العمل. النفس تحب أن يمدحها الناس أن يثني عليها الناس أن تجد مكانة عند الناس. فإذا فعلت الفعل وأخلصت ألا يرى ذلك الناس وأخفته فإن ذلك يؤثر على النفس تأثيرا شديدا كأنما تغمطها حقها أو كأنما منعها ما به تتسلى وإليه ترتاح. لذلك كان السلف يقولون تخليص النية على العمال أشد عليهم من الأعمال. يعني قبل العمل أشد منهم أن يكون هذا العمل لمن؟ لله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم من لا يجتمع في قلب امرئ مسلم حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس والإخلاص إلا كما يجتمع الماء والنار. هل يمكن أن يجتمع الماء والنار؟ حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس والإخلاص لا يجتمعان إلا كما يجتمع شنو؟ الماء والنار. فمن أراد الإخلاص فليقبل على حب المدح والثناء فيذبحه بسكين اليأس أيأس من الناس، خذ قدامه صفر. وليقبل على الطمع فيما عند الناس فيذبحه بسكين الزهد، عند ذلك يتلألأ له الإخلاص مشرقا. دخل من الإخلاص هكذا حتى تعلم أن هذه المسألة مهمة. يقول الشافعي رحمه الله: الرياء في نفسي كلما جاهدته ينبت لي على لون آخر. لذلك قال ابن القيم: الرياء مستكن في النفس البشرية جزء من طبيعتها كاستكنان النار في الحجر. يا أخوانا الحجر ده فونات، فونات طيب ما يطقشوا بيجي نار، من وين النار ديت؟ وكذلك الإخلاص في نفسك وفي أعماقك. لا تقول أنا بعيد من الإخلاص، مهما كنت ترتاح لمدح المادحين وقول القائلين وهكذا. ولذلك هذا من الآفات الخطيرة. أخطر ما في ذلك مسألة، خلي بالكم مسألة مهمة. يقول ابن القيم: الرياء شرك أصغر. يصير الرياء شرك أصغر إذا صدر من الرياء الإنسان، والشرك الأصغر يحبط ذات العمل. رأيت في صلاة صلما باطلة، لكن بقيت الصلوات ما رأيت فيها ما شنو ما باطلة. ولكن الرياء لا يحبط العمل فقط، إنما يثبت الإثم. يعني زول بيعمل رياء برائي والعمل بالحب يقول لك ما عندك ولا حسنة لأنك رأيت صفر. لو بتكبر صفر كويسة، الحكاية يجيبوا فيها شنو؟ سيئات. كيف سيئات؟ قال ابن القيم: تأمل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. تعلم القرآن وعلمه، قال له الله: علمت نعمتك يوم القيامة. يقول: تعلمت العلم وعلمته للناس. يقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت هذا ليقال عالم أو قاري، وقد قيل خذوه فيجدر على قفاه في النار. فترتب على الرياء تعذيب ووعيد. يعني أزلوا برائي ومشطبوا لك العمل الرائد فوق دوب يجيبوا على كده، والشيء تتغلب بيجيبوا على كده، يكون شنو؟ كويسة شوية، هي أصلا ما كويسة، لكن الشغلة فيها شنو؟ يعني أنا صليت ركعتين لرناية، صليت ركعتين ورأيت فيها ناس، أنفقت 100 جنيه ولا 100 ألف رأيت فيها ناس، 100 ألف دي ولا حسن. وبعد ده بقدر الرياء وبقدر القروش اللي أنفقتها يدوك سيئات. يعني مثلا والثاني رجل أنفق مال وفي الظاهر أنه لله، لأنه ما لو كان مش أخذت في خمرة ولا دعارة ولا كلام فارغ إذا ما كان شنو ما كان بيسأل أصلا شو ذاته. ولعب نعمتك يقول: أنفقت المال في سبيلك. يقول الله: لو كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت هذا ليقال الجواد أو كريم، وقد قيل خذوه فيجدر على قفاه في النار. ثم المجاهد في سبيل الله، رجل يجاهد الكفار لكن النية ما كانت لله خالصة، فثبت وزر عليه. وهكذا أيها الإخوة، وهذه نقطة من النقاط المهمة جدا في الرياء. ثم أيها الأحبة، من إشكالات الرياء وقوادح الإخلاص أن الشخص أحيانا يفعل الفعل يشبع به حظا قلبيا له ليس طاعة لله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله ضرب مثال، قال: رجل من الصالحين حججت عشرات المرات لله. وذات مرة علمت أن حجي ما كان حقا لربي ولكنه كان حظا لقلبي. تبين له حجه ده كله فوق شنو؟ فوق غبش. قالوا كيف؟ قال طلبت إلي أمي كوب ماء. أمي قالت لي ولدي بيبي شنو؟ موية. قال ذهبت وناولتها الماء شق علي فوجدت من التعب ما لم أجده في مجموع حجاتي كلها. إخواننا أشق الحج ولا أجيب لكم بات موية لأمك؟ الأشق يا جد الحج مش كده؟ الزول ده تعب تعب ما تعب في الحج كونه شيء كوبايه موية. قال فعلمت أن حجي كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي. انظر إلى هذا الخلل في النية. ذلك قال عليه الصلاة والسلام من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويحيد به المجالس فالنار النار. قال ابن قدامة من قوادح الإخلاص أن الشق يعلم العلم ليفرح بلذة الحديث والكلام ويعجب بإنصات الناس وجلوسهم إليه، فهو لا يعلم العلم رغبة في الثواب ولا طلب في الأجر. وهذا يا إخوة مسلك من المسالك الصعبة. شوف شوف شوف شوف الجزئية دي. إياكم وشرك السرائر. قال وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال الرجل يقوم يصلي يزين صلاته جاهلا لما يرى من نظر الناس. لما هو قال لله، لكن لما رأى الناس قد التفتوا إليه بدأ يخشع ويطيلها وينمقها ويحسنها ليس لله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك أيها الأحبة، هذا من القوادح والمسائل الخفية في النفس. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قصة عجيبة، قال سمع أحد الناس أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه وجرت تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه. أي زول يخلص كم؟ 40 يوم ما أي عمل بس لله ومخلص ومستحضر النية بس ده لله 40 يوم. قال شيخ الإسلام ثم أتى رجل بعد 40 يوم وقال أخلصت لله 40 يوما فما عملت عمل إلا له فما ظهرت علي ينابيع الحكمة. قالوا له أخلصت لتظهر عليك ينابيع الحكمة وليس لله. من الأول مما قالوا بخصوصا قال كده نشوف ينابيع الحكمة، هو ده ينابيع الحكمة بقى يخلص عشان شنو؟ عشان ينابيع الحكمة ما عشان الله. وهذا من القوادح الموجودة في النفس. وإن كان هذا الباب ملبس تختلط فيه أمور، يعني مثلا من تشجع بالجماعة وعمل لا يعتبر مشرك وليس في هذا رياء. يعني دول الناس كتاب شجعوا قام شنو صلى معه، نيته ليس أن يقول الناس عنه شيء، نيته لله، ولكنه تشجع وتقوى بشنو بالآخرين، هذا ليس فيه رياء. ومن وجد قوما قالوا يعودون مريض، هو في نفسه لم يكن يود أن يزوره الآن لكنهم شجعوه، ما شئت نزور فلان عند العربية يا سوقني معكم. هذه زيارة مريض لو أخلص فيها النية لله ليس في هذا نوع من أنواع الرياء ولا خلل في النية. وكذلك من الأمور قال العز بن عبد السلام الإمام يطيل الركعة من أجل أن يلحق غيره بالصلاة، فهو أطالها ليس لله، أطالها لشنو؟ ليمكن، سمع له أصوات في الباب كده، فليمكنهم من إدراك شنو الصلاة. قال ليس في هذا شرك في النية ولا رياء، إنما هو إعانة، والباب باب وسائل والإعانة فيه واسعة. هذا ليس من من من من من من من, من, من, من الرياء ولا من قوادح الإخلاص أيها الأحبة. ومسائل مثل هذه كثيرة، أن الشخص يعني كما قال ابن القيم يفرق بين شرك النية وتشريك النية. شرك النية تفعل العمل من الأول لله وللناس، تشريك النية تعمل العمل لله وتبعا تدخل منافع، مثل من يحج ماشي يحج ويتسوق في باب شريف، وفي نوع من هنا قلت له يا أبا ما تنسى السجاجيد، قال لي يا بنت أنا مهن المدينة غير السجاجيد ده ما عنده حاجة، ده ذو المسكين، لكن ذو ماشي مهنة لربنه الحاج، وأغلب الإذن الشرعي ليشهدوا منافع وليشهدوا منافع لهم. وكذلك من جاهد في سبيل الله وطلب المغنم هذا ليس شرك في النية، إنما تشريك في شنو؟ في النية، بمعنى طلب المغنم تبعا لجهاد الكفار، ما ماشي مهنة قال بس أنا دار الغنائم، ده ما عنده جهاد. والذي طلب الجهاد وتبعا له المغنم لا يدرك أجر من طلب الجهاد فقط، لا يدركه في المقام النية. نختم هذا الباب أو هذه الجزئية قوادح الإخلاص التي هي الرياء وما شاكلها، نختمها بالعمل الذي خالطه رياء، مراتبه ودرجاته. بمعنى شخص بدأ العمل خالصا لله، الباعث عن العمل إخلاص النية لله، مما قام دار يصلي لله، طرأ عليه الرياء أثناء العمل، بعد ما بدأ العمل لله شاف ناس أو سمع صوت ناس أو نية صرفت لصارف من الصوارف، نيته صرفت. هذا إذا دافع الرياء وختم العمل بالإخلاص فالعمل صحيح، ينقص منه بقدر المقدار الذي وقع فيه رياء. إذا كان الباعث عن العمل الرياء ابتداء وطرأ عليه الإخلاص، الإخلاص بالإطار بدأ بعدك بدأ شنو؟ يقول يا أخي أنا ما أخلص، ويجاهد شنو؟ يجاهد نفسه أن أقرب أن العمل إلى الحبوط والبطلان أقرب منه إلى غيره. ويفصل في هذا إذا كان العمل منفصل أو متصل، بمعنى شخص عمل منفصل مثل الحج، الحج عمل منفصل، مشى طاف البيت مخلص، لما جمينا لقى الناس حصل لرياء، لما مشى عرفة أخلص كل واحدة بلاها، لأنه هذا من العمل ياتو المنفصل، فما أخلص فيه يثبت وما راعى فيه شنو يبطل. أما إذا كان العمل ببعضه متصل كالصلاة، شخص راعى في الصلاة ثلاث ركعات مخلص، الركعة الرابعة راعى، الصلاة باطلة من أولها إلى آخرها، لأن الصلاة من جنس العبادة شنو؟ المتصل. من العبادات المنفصلة زول عنده 100 ألف أنفق 50 ألف مخلص، لما جاءت 50 ألف الثانية حصل له عجب وحصل له أشياء وقوادح في النفس أخرجته من الإخلاص. 50 اللي لله مقبولة، والخمسين الفيها رياء ما لا ما مقبولة، لأنه هذا عمل ماله منفصل. وهكذا أما إذا طرأ الرياء على العمل بعد الفراغ منه لا يقدح في العمل، بعد ما صل عمل العمل وقام الناس شكر وتكيب العمل صحيح إن شاء الله لا يفطل. وأما مجرد أن يمدح الإنسان على العمل لا يقدح هذا في النية ولا يبطل العمل ولا يؤثر على الرياء، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن، أنا عملت العمل كويس لا تشكروني، عشان شكروني عمل يبطل، ما يبطل العمل. ولكن المؤمن يخاف على نفسه من هذه المداخل ولا يحب المدح ولا يحب الثناء. بعد الصلاة نختم المحاضرة بالطريق والسبيل لتحصيل الإخلاص. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بقيت النقطة الأخيرة وهي كيف نعالج الرياء كمرض من الأمراض، نعالج الرياء في نفوسنا، وكيف نسعى ونكسب الإخلاص. بعد الحديث الذي قيل: ما منا إلا ونفسه إلى الإخلاص تتوق، وإلا وكل واحد منا يتمنى أن يكون من أهله. كيف السبيل للإخلاص؟ الطريق طريقان والسبيل سبيلان: السبيل العلمي والسبيل العملي. السبيل العلمي أن يعلم الإنسان فضل الإخلاص، وأن يعرف وأن يتعلم قوادحه ليجتنبها، وأن يعرف مخاطر الرياء وما يترتب عليه من الإثم والمقت والغضب من الله، مع قطع نفسه عن إدراك رضا الناس. عليه أن يزهد وأن يقطع الطمع بالكلية من الناس وإدراك القرب منهم وطلب مدحهم وثنائهم والفرار من ذمهم. هذا لا يكون أبدا. إني لما رأيت الناس لم يرضوا عن خالقهم علمت أنهم لن يرضوا عن مخلوق مثلهم. هل الناس الآن كلهم متفقين على الله؟ ولا في ناس كافرين وناس مؤمنين، ناس جاحدين وناس موقنين، ناس يقول أن له ولد وآخرون ينزهونه سبحانه وتعالى؟ في الناس المؤمنين تقول الحالة كيف؟ يقول لك زي الزفت، شو ولا ما في. وتاني يقول لك يا أخي دي حالة، دي ذات حالة بالله، والعند دين. تقول الحالة كيف؟ يقول لك غايته الحمد لله. الحمد لله ذكر، لكن ما نقانا ذكر اسمه غايته. في ذكر اسمه غايته؟ غايته ده يعني شو؟ ذكر من الأذكار يعني ولا شو؟ معنى الحمد لله ما لا ما تامة، يا دول ربنا غني عنا، يا تقول الحمد لله يا عبيد، يا تخليها غايته ده اسمه يعني. لما رأيت الناس لم يرضوا عن خالقهم، اقطع الطمع أن يرضى عنك الناس جميعا. ولذلك ينبغي أن تعلم مخاطر الرياء وما يترتب عليه من الإثم، وأنك لن تجد شيء سوى أن تحصل، لا تحصل من الناس شيء ويثبت عليك ويترتب على ذلك إثم ووزر ومقت من الله عز وجل. إذ أنك ألا تستحي أن تصرف النية وأن تحول الإرادة إلى غيره وهو الملك العلام المطلع على قلبك؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا من العلاج العملي العلمي. ومن العلاج العلمي أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص. دعاء الله، أنت لا تكون مخلص إلا إذا أخلصك الله لنفسه. ولذلك قراءة إنه كان مخلصا وإنه كان مخلصا، المخلص والمخلص سواء، فلا يصطفي الله ويستخلص إلا من؟ إلا مخلص. والمخلص لا يكون مخلصا إلا بعد أن يستخلصه الله لنفسه، فيجعله ثابت القلب راسخ النية والإرادة، لا يلتفت ولا يريد غير الله. لذلك كان من دعاء السلف: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، أن هو في شرك النية في الأغلب، ولأنه من الأمور الصعبة جدا على النفس. الحل العلمي، الحل العملي تعويد النفس على الأعمال التي يمكن أن تعمل في الخفاء. كثير من الأعمال يمكن أن تعمل في شنو؟ في الخفاء. هذا في الأعمال التي تعمل في شنو؟ في الخفاء. أما الأعمال التي جعلها الشارع علانية لا تعمل في الخفاء، كالصلوات الخمس في جماعة. الشارع قال يصلوا وين؟ الشريعة قال يصلوا وين؟ في جماعة في المسجد. ما تقول أنا كان جيد المسجد بيشوفوني، قال جاهد في سبيل الله. هتمشي جاهد كيف؟ هتكون مع ناس وتمشي والناس يعرفوك، مشي جاهدتها ما يهمك كثير، عرفوا أنه ما عرفوا أنت ما تشتغل بالشغلة. لكن هناك أعمال يمكن أن تعملها علانية وأن تعملها سرا، اعملها سرا حتى تعتاد الإخلاص. رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعمل تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا متحري للإخلاص، فعلها وأخلص وتحرى الإخلاص وقصده. وعبادة الليل في الغالب أنها عبادة خالصة، ولذلك من أجل الأعمال قيام الليل، لأنه في وقت لا يعتاد الناس فيه، لا يعتاد الناس فيه الصلاة، هو وقت الراحة والدعاء. ثانيا وقت لا يقوم فيه إلا مخلص، زول قام الليل ده في أوطه يصلي، ناس البيت نايمين، يعني أنا صحيح ولو شوفوا أنا بصلي، مما قام الليل تلقى براه ومشي على أطراف أصابعين عشان نزول صحابي ما فيه ويجي في صلي. ده معناه شنو؟ معناه شنو؟ إخلاص، دي علامة إخلاص ما في شك. لذلك عبادة الليل أقوى لأنها عبادة الإخلاص فيها واضح. كان السلف إذا خرج أحدهم من البيت صائما يغسل وجهه ويدهن شفتيه حتى لا يعلمه الناس أنه صائم. من الإخلاص، عشان تقولوا شوفوا ما تقولوا في عمرهم، فعلوا هذا لله عز وجل. وهو حديث الرجل، حديث الصحيح في الصحيحين سعيد بن جبير، حديث الذين 70,000 من أمة يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم ذكر. الحديث سببه رجل قال والله أنا رأيت الكوكب، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كان في نجوم كثيرة في تلك الليلة انقضت، قال أحدهم أنا، أما وإني رأيتها لم أكن في صلاتي. عشان لو قالوا آيالك وتصاحب على شنو؟ ها؟ هو كان بيصلي ده أزود حرص كيف عشان ما ينتبه له، هو لو كان بيصلي ما عليش إنت توكي تقول كلام إذا توهم الناس آي والله أنت صاحب، الناس يقولوا زودك كان بيصلي تحمد بما لم تفعل. قال أما وإني لم أكن في صلاة أرقت لأني لذخت. قال والله امبارح بالليل تشوف سبحان الله في ميزة، قال ابن القيم السم يكون أكثر قلقا وأذى بالليل، يعني دائما الزول اللي عنده نشرة في إيده كويس، واللي عنده سم دلل كله بيتقلب، دي سكون الأعضاء وقابلية السم أن يتحرك في الجسد. ما أنت لما تكون متحرك الدم يكون متحرك، لكن لما تكون ساكن الدم يكون شنو؟ فالأعضاء مسترخي. فده قال له نذخته. بعد ذلك الحديث وجدت حديث الأكام الطويل، شاهدنا أنه أخبر أنه كان مستيقظا، وحتى لا يتبادر إلى ذهنهم أنه كان مصليا أو عابدا نفى عن نفسه، ليست تهمة، ولكن نفى عن نفسه فعلا صالحا هو لم يفعل. ثم اختلاع الرياء وقوادح الإخلاص من جذورها. ذو ذلك يخلص يختلع المسألة من شنو؟ من جذورها، وذلك بمجاهدة النفس عند كل عمل، وذلك بأن يستشعر النية وأن يطلب الثواب عند كل عمل، وأن يقف مع كل عمل منازعا نفسه وأن يفعل العمل لله. بهذا يمكن أن يقتلع الرياء من شنو؟ من جذوره، بأنه في كل عمل يراقب الله. أتى رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله وقال له: هل لمرض البعد عن الله دواء؟ قال له: أنا عندي مرض. المرض ده شنو؟ البعد عن الله، ده بعيد من ربنا، هل أشد عنده دواء؟ قال له الفضيل بن عياض: عليك بعروق الإخلاص. عليك بعروق شنو؟ الإخلاص، وورق الصبر، وعصير التواضع، وضعه في إناء الخشية والخوف من الله، وصب عليه ماء الندم، وأوقد عليه نار الحزن والبكاء من الله عز وجل، وصفه بمصفاة المراقبة لله سبحانه وتعالى، وتناوله، وضعه في كأس الاستغفار، وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، واحذر الطمع والحرص، تشفى من داء البعد عن الله. عروق الإخلاص مهمة في مداواة النفوس. لذلك أن تعود كل عمل تعمله تجي تصلي لا تتلفظ بالنية، هذا من البدع، ولكن استحضر أن هذا لله، وأنك تقف بين يدي الله الملك العلام، عندها سوف تجد إقبالا، وسوف تجد إخباتا وخشوعا في قلبك. إذا أردت أن تفعل أي فعل طلعت القروش، استحضر أنك تعامل الله. عائشة رضي الله عنها كانت تضع في دراهمها ونقودها مسكا وتقسمه على المساكين، يقال لها: يا أم المؤمنين، المسكين لا ينتفع من المسك، ينتفع به التاجر، لأنه بيتمية لك حيث بشنو طوال شلو رطل سكر وما عارف رطل شاي وزيت وزيت ونمشي اقطع كلها وشيله وجه في دقائق. ما قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، فأحببت أن تقع في يد الله طيبة ممسكة. بمقتنع 100% إن بتعامل رب العباد. هل أنت عند إخراجك المال تخرج على سبيل العادة ولا زهد؟ قال لك الدين ولك عائلة رزتهم هكا أختان. ده زي ابن عائشة رضي الله عنها، يعني ابتدي ومستحضر انه ده الله، يعني استحضار النية عند كل عمل يوقد الإخلاص ويفتح البصيرة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، واجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين. نسأل الله تعالى يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت، واللهم اجعل عملنا كله خالصا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء.